يقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في الضمان، وهو مصدر أو مصدر ضمنت الشيء ضمانا إذا كفلته، وشرعا التزام ما في ذمة الغير من المال، وشرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف، ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، والتقييد بالمستقرة يشكل عليه صحة ضمان الصداق قبل الدخول، فإنه حينئذ غير مستقر في الذمة. ولهذا لم يعتبر الرافعي والنووي إلا كون الدين ثابتا لازما، وخرج بقوله إذا علم قدرها الديون المجهولة فلا يصح ضمانها كما سيأتي. وصلنا إلى الكلام على شرط الضامن، هو أن يكون ذا أهلية في التصرف. يشترط في الضامن أن يكون ذا أهلية في التصرف، فهل يصح ضمان السكران يا حمزة؟ لا يصح ضمان السكران. فهل يصح ضمان السكران؟ نعم يصح ضمان السكران يا حمزة، يصح ضمان السكران، يعني المتعدي بسكره معاقبة له على فعله. يصح ضمان المفلس في ذمته، يعني لا في أعيان ماله. يصح ضمان المفلس، ولأنه في الذمة، ما هو زي قيده في الذمة. يصح ضمان المفلس في ذمته لا في أعيان ماله، لأن الأعيان محجور عليها لحق الغرماء في الذمة، يعني في المستقبل في الذمة، يعني في غير هذه الأعيان. أنا محجور علي في هذه الأعيان، في هذا البيت وفي هذه السيارة وفي هذا المتاع وفي هذه الكتب، لكن في الذمة لا حجر على الذمة. وتكلمنا على العبد، فهل يصح ضمان العبد أجنبيا لسيده؟ هل يصح ضمان العبد أجنبيا لسيده؟ شهريل، مهاب، ها؟ لماذا؟ فكأنه سيأخذ من نفسه. أحسنت، فتح الله عليك. وقفنا هنا ونستأنف أو نكمل إن شاء الله تعالى. قال المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين. قال: ويعتبر في الرقيق الموقوف إذن الموقوف عليه لا إذن الناظر. يعتبر، يعني الكلام كله في الضمان، يعتبر في ضمان، كأنه قال يعتبر في ضمان الرقيق الموقوف إذن الموقوف عليه لا إذن الناظر. فشخص أوقف عبدا أو أمة على شخص آخر، وهذا العبد الموقوف أراد أن يضمن، وقد عرفت قبل ذلك أن الرقيق يشترط إذن سيده، فهذا الموقوف من الذي يشترط إذنه؟ قال يشترط إذن الموقوف عليه لا إذن ناظر الوقف. يبقى يشترط إذن الموقوف عليه لا إذن ناظر الوقف. طيب، وفي الموصى بمنفعته إذن الموصى له في الأكساب المعتادة والمالك في النادرة. لازلنا في الكلام على الرقيق، أنه لو أوصى شخص بمنفعة رقيق لآخر، أوصى بأن منفعة زيد الرقيق تكون لعمر، والوصية تصرف مضاف لما بعد الموت، كأنه قال بعد موتي تكون منفعة زيد العبد لعمر. ف فزيد هذا عبد سيورث عنه، فالرقبة تكون للورثة والمنفعة تكون للموصى له اللي هو عمرو مثلا، يعني في المثال أو الصورة التي نضربها. فجاء زيد هذا العبد الموصى به أو الموصى بمنفعته لعمرو، فأراد أن يضمن. فمن نحتاج لإذنه؟ فمن نحتاج إلى استئذانه؟ هل نحتاج إلى إذن المالك، مالك الرقبة اللي هو الوارث، ولا نحتاج إلى إذن الموصى له؟ فقال والله لو كان في الأكساب المعتادة فنحتاج إذن الموصى له، أما في الأكساب النادرة فنحتاج إذن المالك. الأكساب المعتادة هو بيوصي بالمنفعة، وهذا العبد نجار، وهذا العبد كاتب، وهذا العبد كذا، فله مهنة معروفة، ولذلك أوصى بمنفعته أنه يعمل نجارا والمنفعة تكون لفلان لعمر. هذا كسب معتاد مشهور عنه أنه نجار حداد إلى آخره، فقد يعمل عملا آخر غير مهنته أو غير وظيفته المعتادة المعروفة المشهورة له. لو عمل شيئا آخر مثلا الصيد، هو مشهور في النجارة وهذا ما احترفه، فلو اصطاده هذه منفعة، فهذه أكساب نادرة بالنسبة إليه. هو ذو حرفة مشهورة، هذه أكساب معتادة، فيحتاج إلى إذن الموصى له بالمنفعة وهو عمرو. أما إذا كسب شيئا آخر بخلاف الأكساب المعتادة كالصيد مثلا في حالة زيد النجار، فنحتاج إلى إذن مالكه، مالك الرقبة. كل هذا في البحث عن من يستأذن عندما يضمن. في حالة الرقيق القن خالص القنية يحتاج إذن السيد، في حالة الموقوف يحتاج إذن الموقوف عليه لا إذن نظر الوقف، في حالة الموصى بمنفعته يحتاج إذن الموصى له بالمنفعة في حالة الأكساب المعتادة، ويحتاج إذن المالك ملك الرقبة اللي هو الوارث في حالة الأكساب النادرة. إلى هنا في أي سؤال؟ على المالك، على المالك، ولذلك هو موصى بمنفعته أي المعتادة، الموصى بمنفعته أي المعتادة، ولذلك احتاجنا إلى إذن الموصى له. أما الأكساب النادرة فتكون للمالك، ولذلك يحتاج إلى إذن المالك في الضمان. الضمان حاضر، الضمان لا بد فيه من إذن، عندما يكون الأمر متعلقا بالرقيق لا بد فيه من إذن، ويحدد من أين سيدفع الدين. إذا طالبه المضمون له، إذا وجه له المطالبة فيحدد أنا أضمن فلانا وأدفع من أكساب النادرة وأدفع من أكساب المعتاد. فإذا حدد الأكساب المعتادة فنحتاج إلى إذن الموصى له بالمنفعة، إذا حدد أنه سيدفع من الأكساب النادرة فنحتاج إذن المالك. يأذن هو الموصى له لأنه يتعارض مع منفعته، بس ده مش موضوع، احنا موضوعنا في الضمان. ها، في سؤال فيما أخذناه؟ قال ودخل في الرقيق المكاتب. دخل في الرقيق المكاتب، يعني المكاتب له نفس، هنا له نفس أحكام الرقيق، يحتاج إلى إذن السيد. قال لكن يصح أن يضمن أجنبيا لسيده بإذنه. عرفنا في الحصة الأخيرة وسألنا الآن على أن هناك ثلاثة صور، اثنتان منهم جائزتان، أن يضمن أجنبيا لأجنبي، وأن يضمن سيده لأجنبي، فهذا هاتان صورتان جائزتان، والممنوع أن يضمن أجنبيا لسيده، هذه عرفناها في المرة السابقة. فالآن يقول أن المكاتب يوافق الرقيق في الحكمين الأولين، أنه يضمن أجنبي لأجنبي ويضمن سيده لأجنبي، بل وأيضا يضمن أجنبي لسيده التي كانت ممنوعة على القن، جائزة هنا للمكاتب ولكن يشترط الإذن السيد. لكن يصح، دخل في الرقيق المكاتب، لكن يصح أن يضمن، أي المكاتب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على المكاتب، يصح أن يضمن المكاتب أجنبيا لسيده، فالمضمون له هو السيد والمضمون عنه هو الأجنبي بإذنه، بشرط إذن السيد اللي هو المكاتب. قال: ولو عجز نفسه بعد ذلك، ولو للغاية، حتى لو عجز المكاتب نفسه بعد ذلك. عجز نفسه يعني فسخ العقد الكتاب، لأن العقد الكتاب كما تعلمون جائز من قبل العبد ولازم من قبل السيد. فلو عجز نفسه قال: أنا لا أستطيع أن أؤدي نجوم الكتابة، وأنا أعود مرة أخرى إلى قواعدي عبدا غير مكاتب، عبدا قنا غير مكاتب، عجز نفسه، قال: أنا عاجز عن سداد ديون الكتابة. قال: حتى لو عجز نفسه، الضمان الذي حصل أثناء عقد الكتابة ما دام قد تم بإذن السيد فهو صحيح. الضمان الذي حصل عن أجنبي لسيده بإذن السيد صحيح، رغم أنه عاد قنا خالص القنية مرة أخرى، خلاص، لأنه حين السبب، هناك سببان: السبب الأول أنه حين عقد الضمان كان مكاتبا، والمكاتب فيه شبهة، فيها شبهة خلوص الملكية، هذه أول علة. العلة الثانية أنه ربما يتحرر بعد ذلك فيستطيع أن يؤدي من ذمته. قال: ولو عجز نفسه بعد ذلك، نقطتان تفصيل. فقيل يبطل الضمان، قيل يبطل الضمان لأنه صار الآن قنا فلا يصح ضمانه، قيل وصدره بقيل التي تضعيف لأنه سيرد على ذلك، قيل يبطل الضمان. قال: خلاص، مدام عجز نفسه يبقى الضمان الذي حصل في أثناء المكاتبة فاسد باطل فيبطل الضمان. لماذا؟ تعليل القول الضعيف ده إيه؟ قال: لأنه صار الآن قنا فلا يصح ضمانه، وقد عرفت أن القن لا يصح ضمانه عن أجنبي لسيده. رد هذا القول الضعيف، قال: ورد بأن هذا دوام الله، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء، قاعدة فقهية، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. عندما عقد العقد كان مأذونا له فيه، نعم كان مكاتبا وقد أذن له فيه فابتدأ صحيحا، فرغم أنه عاد مرة أخرى قنا فلا يبطل عقد الضمان، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. مكتوب في الكتاب أمامك، الكتاب المفتوح أمامك مكتوب الكلام. قال: لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. يعني إيه؟ دعنا نطبق على مثالنا. كان ممنوعا في الابتداء، لو كان قنا كان ممنوعا أن يضمن أجنبيا لسيده، خلاص فهمنا هذا، عرفناه الحصة السابقة. والآن هو عقد الضمان وهو مكاتب فكان مأذونا له فيه. طيب، لما عجز نفسه وعاد قنا مرة أخرى نبطل؟ قال: لا. الجواب يقول: لا نبطل. ليه؟ قال: لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ولو كان عقد العقد قنا لمنعناه ولما صححنا عقده ولا أبطلنا فعله، لكن أن عقده صحيحا وحصل طرأ عليه بعد ذلك ما يبطله، فنغتفر في الدوام، في الاستمرار، يعني الدوام يعني الاستمرار، ما كنا لا نغتفر في الابتداء، خلاص. العلة الأخرى، قال: وربما، العلة في تصحيح ضمان المكاتب حتى لو عجز نفسه، وربما يعتق بعد ذلك فيبقى الضمان، وربما يعتق بعد ذلك فيبقى الضمان. يبقى علتان: علة أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، والعلة الثانية أنه ربما يعتق بعد ذلك وأخر العلة الثانية عن العلة الأولى لضعفها عن الأولى، عن ربما وربما للتقليد قد وقد، ولذلك هي مؤخرة ومؤجلة عن العلة الأولى التي هي قوية. أي سؤال إلى هنا؟ مبني المعلوم حد قال مبني المجهول، يعتق العبد يعني يتحرر. ليه يعتق نفسه؟ ليه يعتق؟ يعني يفك من دي كلمة نفسه، هو ما بيعتقش نفسه. تانية يعتق يا أخي الحبيب، اللي بيع اللي بي اللي التاني اسمه يعتق مش يعتق، فسيد وعبد، السيد يعتق والعبد يعتق. عتق يعتق لأنه عتقه شخص، عتقه شخص فهو عتق، ده اسمه مطاوع فعل أعتقه فعتق. لو بنيت بقى أعتق للمجهول يبقى يعتق، أعتق زيد عمرا فعتق، عتق عمرو، أعتق عمرو، يعتق عمرو أو أعتق عمرو. أعتق لأنه بنينا الفعل المجهول، لكن هو لما طاوع فعل مطاوع يعني الأثر، يعني مطاوع الأثر، أعتقه فعتق، خلاص عتق عتق يعتق عتق يعتق. أي سؤال ثاني؟ قال وكالرقيق المبعض، وكالرقيق المبعض إن بقيد، كالرقيق يعني في الأحكام السابقة، المبعض بس بقيد. قال إن لم يكن مهايئة، يكن تكن بسيطة لأنها مؤنث مجاز، إن لم تكن مهايئة، أنا ما عنديش نقاط، النسخة القديمة تكن تكن، إن لم تكن مهايئة، أو كانت وضمن في نوبة سيده، فإن كان في نوبة نفسه لم يحتج لإذن. خلاص، المبعض هو من بعضه حر وبعضه عبد، فزيد بعضه حر وبعضه عبد، وتصوروا ذلك إذا كان مشتركا بين أكثر من سيد وأعتقه بعضهم وبقي البعض الآخر، أعتق يعني بعضهم نصيبه فبقي بعضه الآخر عبدا أو قنا. الأصل في ذلك أنه إذا كان عبد مشتركا بين أكثر من سيد فأعتقه أحدهم أو بعضهم، قوم عليه، قوم على هذا المعتق تقويم حق، وعتق عليه، عتق عليه يعني إيه؟ يعني زيد عبد لي أنا ورمضان، أنا ورمضان نشترك في ملكية العبد عمرو، اشتركنا فيه. كيف اشتركنا فيه؟ وتصور ذلك بشراء، اشترينا، ذهبت أنا ورمضان واشترينا هذا العبد، أو ورثنا أنا ورمضان ورثنا هذا العبد اشتركنا فيه بالنصف أو بالثلث والثلثين أو بأي شيء، المهم اشتركنا فيه. ثم جئت أنا وأعتقت نصيبي الشخص، من أعتق شخصا له في عبد قوم عليه، أعتقت نصيب النصف الذي أمتلكته، قوم علي النصف الآخر. النصف الآخر بكام في السوق؟ بألف دينار، بألف جنيه، بألف استرليني، بأي حال قوم علي. قالوا لي إيه رأيك تاخد، الشريعة بتقول لي بقى، بتخاطبني الشريعة المكرمة بتقول لي إيه رأيك تشتري النص الثاني من رمضان، رمضان مش عايز، لا يريد أن يعتق شقصه او نصيبه. ايه رايك تشتريه ويبقى كله مع معتق من قبلك والولاء لك؟ قلت لهم معيش، ليس معي ما ادفعه. فبقي مبعضا، نصفه تحرر اللي هو انا حررته، والنصف الاخر بقي تحت القنية للاستاذ رمضان. طيب ماذا يفعل هذا العبد اللي هو نصفه حر مثلا، يعني ممكن يكون ثلث ربع اي شيء، مهم يعني كمثال، ماذا يفعل هذا العبد الذي نصفه حر ونصفه عبد لرمضان؟ والله نصفه الحر معناه انه يوم كامل من ايام الاسبوع هيبقى حر، ويوم اخر عبد، يوم حر ويوم عبد، يوم حر ويوم عبد، او ساعة او ساعة، او نصف يوم نصف يوم، اللي هي المهايئة. المهايئة يعني ان يتفق مع سيده على نظام اسبوعي، نظام يومي، نظام شهري، للتحرر. انا عبدك في هذا الوقت وانا حر في الوقت الاخر. يوم الثلاثاء انا عبد لك يعني في الخدمة وفي كذا وفي كذا وفي كذا مما هي حقوق العبودية للأسياد، واليوم التالي أو الشهر التالي أو الأسبوع التالي أنا حر فيه أفعل فيه ما أريد. هذه المهيئة. هل في مهيئة ولا لم تتم بعد؟ بعد ما حررت حصلت المهيئة بين زيد العبد وبين السيد رمضان في نصفه الذي يملكه من زيد، ولا لم تحصل؟ قد وقد. لو كانت حصلت مهيئة وحصل الضمان في نوبة السيد، الضمان اللي حصل من زيد كان في يوم أو في ساعة أو في أسبوع أو في شهر الذي فيه العبودية، الذي فيه العمل، الذي فيه القيد على زيد، يبقى لابد من إذن السيد. لو حصل في نوبة العبد اللي هو فيها حر يفعل فيها ما يشاء، يبقى لا يحتاج لإذن، إنه هو حر نفسه، لأنه حر نفسه. بس دعنا نكمل بعد كده نسمع الأسئلة. قال: وكالرقيق، وكالرقيق المبعض، يعني في الأحكام، يعني يحتاج الإذن من السيد إن لم تكن مهايئة. قبل حصول المهايئة يبقى لابد من إذن السيد اللي هو رمضان، رغم أن نصفه حر أو ثلثه حر أو ربعه حر أو إلى آخره. ما دامت المهايئة لم تتم، عقد المهايئة لم يتم، يبقى لابد مطلقا من إذن السيد. أو كانت، يعني وجدت، كانت تامة هنا، أو وجدت المهايئة وحددنا خلاص النصيب كل واحد منهما، وضمن أي العبد المبعض في نوبة سيدي في نوبة رمضان، يبقى يحتاج إلى إذن السيد. يبقى يحتاج إلى إذن السيد في حالتين: حالة عدم المهايئة وحالة وجود المهايئة ووجود الضمان في نوبة السيد. فإن كانت في نوبة نفسه اللي هي الحالة الثالثة، لم يحتج لإذن أحد، يعني لإذن أحد من عندي لم يحتج لإذن. قال: فإن عين السيد للأداء جهة اتبع ما عينه من كسبه أو غيره، وإلا، يعني إن لم يعين السيد، عرفت أن السيد هنا دايما بنحتاج الإذن، في الرقيق بنحتاج الإذن، في المكاتب نحتاج الإذن، في المبعض نحتاج الإذن. فالسيد بيقول: أذنت لك أن تضمن وأن تغرم، إذا طالب صاحب الحق اللي هو المديء الدائم أو المضمون له، إذا طالب هذا الضامن بالحق فمن أين يدفع يا سيد؟ يبقى السيد بيأذن وبيحدد من أين يدفع العبد، وقد لا يحدد. فإذا حدد يتبع ما حدد. إذا عين جهة للقضاء اتبع ما عين. قال: فإن عين السيد للأداء، أداء الحق، جهة اتبع ما عينه من كسبه أو غيره، من كسب العبد أو غيره، يعني غيره من مال السيد. السيد قال له: خلاص اضمن إن كان لا وادفع الحق من كسبك، لأن العبد يكسب بإذن السيد، يقول له اذهب فتاجر، يأذن له في التجارة فيحصل له كسب فيدفع من هذا الكسب. إذن لو لم يكن له كسب لا يدفع، لأنه عين جهة أو غيره. لو كان قال ادفع من مالي، ما فيش مانع، تعال خذ من مالي وادفع، يبقى يدفع من ماله، اتبع ما عينه أي السيد من كسبه، كسب العبد أو غيره. طب وإن لم يعين جهة للسداد ولأداء الحق؟ قال وإلا فمما يكسبه أي العبد بعد الإذن في الضمان، ومما بيد مأذون له في التجارة، إن لم يحدد السيد جهة للأداء فيكون مما يكسبه العبد بعد الإذن، مش من مال السيد، مما يكسبه بعد الإذن إن كان له كسب. فمما ناقص مين؟ نصف الأخرى فمما ولا فما؟ ها؟ مما اتنين مين؟ لا اتركها كما هي، اتركها كما هي. فمما يكسبه أي العبد بعد الإذن في الضمان، وإن كان مأذون له في التجارة مما بيد مأذون له في التجارة، يبقى مما بيده ساعة الإذن، ساعة لما أذن يوم الاثنين أو رمضان، كان بيد المأذون له في التجارة إيه من رأس مال، وكان في بيده إيه من ربح، كان بيده رأس مال كذا وكان بيده ربح كذا، هذا الذي يسدد منه. خلاص. فالعبد المأذون له في التجارة إن أذن له السيد ولم يحدد جهة، يبقى يدفع الضمان ويؤدي الحق من رأس ماله، رأس مال تجارته، ومن ربح الذي كان معه ساعة أذن له بالضمان. وإن لم يكن كذلك فمما يكسبه بعد الضمان، وإلا فمما يكسبه بعد الإذن في الضمان. ما هو خلاص بدأ أذن له في الضمان ولم يحدد ثم كسب بعد ذلك، يبقى أي شيء يدخل عليه بعد ذلك هو الذي يؤدي منه الضمان. وإن كان هذا العبد مأذون له في التجارة ساعة الضمان، فيكون الدفع دفع أو أداء الحق يكون مما تحت يده من رأس مال وربح من أرباح التجارة. انتهينا ونسمع الأسئلة، اللي عنده سؤال نكمل. قال ويصح ضمانه، خلاف هل يجبر لو كان معه مال؟ خلاف. المحكمة قاضي. في حاجة تانية؟ لا أسمع. مخول له في التجارة بدل مأذون مأخول، مأخون لا مأذون، خاخ اجعلها زالا. نعم ليس لها معنى، لا ليس لها معنى. ويصح ضمان الديون، نقرأ في الهامش أو نقرأ كلام المتن مع الشارح رحمهم الله. ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، والتقييد بالمستقرة يشكل عليه صحة ضمان الصداق قبل الدخول، فإنه حينئذ غير مستقر في الذمة، ولهذا لم يعتبر الرافعي والنووي إلا كون الدين ثابتا لازما، وخرج بقوله إذا علم قدرها الديون المجهولة فلا يصح ضمانها كما سيأتي. قال المحشي رحمه الله ويصح ضمان الديون. قد علمت أن المصنف أشار بهذا إلى شرط المال المضمون، وخرج بالديون يصح ضمان الديون، يبقى النص على الديون إخراج للأعيان، ولذلك قال وخرج بالديون الأعيان، فلا يصح ضمانها ولا الإبراء منها لأنها أعيان. نعم يصح ضمان ردها إلى مستحقها ممن هي تحت يده بإذنه أو القدرة، النسخة القديمة أو القدرة ولا أو بالقدرة، في باء ولا ما فيش باء؟ بدون باء، المعنى واحد، ممن هي تحت يده بإذنه أو القدرة على انتزاعها منه إذا كانت مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة. مرة أخرى، وخرج بالديون الأعيان فلا يصح ضمانها ولا الإبراء منها لأنها أعيان. أعيان شيء متعين، هذا الجهاز بعينه، هذا الجهاز بعينه، هذا القلم بعينه، هذا الكتاب بعينه. هناك في الديون يصح ضمان الديون، كذلك حتى في الحوالة، وكذلك حتى في الصلح، كلها متعلقة بالديون لأنه يؤدي مثيلا لها كالقرض. أنا بأقترض شيئا 100 جنيه مثلا وأدي 100 جنيه أخرى، مش نفس العين. أقترض دينارا وأدي دينارا آخر، مش نفس العين. فالديون اللي في الذمة يكون لما أصير مدينا يبقى علي في ذمتي هذا المبلغ. طيب ما فيش مانع، أنا سأؤدي في المستقبل، أنا أصيل سأؤدي في المستقبل مماثلا لهذا الذي أخذته، مماثلا له. أنا لو أؤدي نفس العين التي أخذت دينارا أو درهما أو جنيها وأدي مماثلا له، لا أؤدي نفسه الدينار الذي أخذته. الضمان والرهن وهذه الأشياء عبارة عن وثائق لهذه الديون، والأصيل بيسدد نفس الدين، عين الدين ولا بديل للدين؟ يسدد بديلا للدين. فكذلك الذي يدخل ضامنا بوثيقة كوثيقة الضمان مثلا فإنما يؤدي عن هذا الدين، يؤدي مثيلا للدين، لا يؤدي نفس العين. وإلا كيف سؤدي هذه العين؟ أنا مدين بها لفلان، أنا مدين بعين، قد أكون مدينا بدينا أو بعين، بدين أو بعين، فأنا مدين بعين، فكيف سيؤدي الشيخ عويض هذه العين عني؟ يؤدي دين، لأنه يؤدي مثيله، هو لا يؤدي حتى نفس الدين، يؤدي مثيل الدين، كما أني أنا نفسي أؤدي مثيل ديني عن نفسي، مش كده؟ آخر لو جاء ليضمنني يؤدي مثيلا للدين، لكن العين كيف يؤدي هذه العين؟ لا يؤدي العين، ولذلك العيون لا تكون داخلة في الضمان، ولا يحصل إبراء منها، على حين أنه قد يبرئ من الديون. يأتي شخص أجنبي كما سنرى إن شاء الله في آخر الصفحة التي معنا إبراء من الديون، يأتي شخص أجنبي ويبرئني من الدين، مش ضمان، مش بيعمل عقد ضمان، ده بيبرئني من الدين، بيقول له أنت ليك، بيقول للدائن رمضان دائن وأنا مدين، أنا مدين ب100 لرمضان. فبيأتي الشيخ عويضة بيقول أجنبي، بيقول له أنت ليك كم عند فلان؟ قال له 100، قال له خلاص أنا أبرأته منها، خذ 100. ده مش ضمان، ده إبراء. والضمان قال أنا أضمنه، إن لم يؤديها أنا أؤديها، وده عقد الضمان الذي معنا الآن. وساعتها رمضان يطالب أينا عندما يحل الأجل، ده فرق بين الضمان وبين الإبراء. كل هذا في الديون، أما الأعيان فلا ضمان فيها لأنها غير متصورة لتعينها، يبقى مش عين، يبقى مش عين، يبقى لا ضمان في الأعيان. أنا مدين بعين مش مدين بدين، بلاش لخبطة، أنا مدين بعين ولا بدين؟ لا بعين، لأن الافتراض كده. ويصح ضمان الديون قال وخرج بها الأعيان، أنا مدين بهذا الجهاز بعين مش بدين، مدين، أنا مدين مش مدين، أنا مدين، بس بدين ب1000 جنيه في ذمتي ولا بهذه العين في ذمتي؟ رد علي، أنا مدين في الذمة ولا في العين؟ انا مدين بس في ذمه ولا في عين؟ في العين. يبقى قيمه ايه بقى اذا كنت مدين بعين؟ يعني ايه مدين بعين يا ناس؟ يعني رمضان عايز مني هذه العين بذاتها بشحمها بلحمها. لانه لا يريد القيمه، هو لا يريد لا مني ولا من غيري. ارجوك ركز، ارجوك ركز. لو راضي منك بالقيمه، لا راضي مني، مش راضي تركز. انا مدين بالعين، رمضان عايز مني العين مش عايز الدين. لو عايز الدين خلاص يبقى سيبنا بقى من العين ديت. انت عايز العين دي؟ قال لي لا مش عايز العين، هات لي قيمتها. بقيت مدين بالقيمه، ساعتها بقى تخش حضرتك ضامن بالقيمه، يبقى احنا عقد ضمان حلو، يبقى ديون وكله تمام. لكن هو مش عايز دين، مش عايز مني فلوس، مش عايز نقد، عايز عين. ده فرض المساله. مين قال ان انا عجزت؟ ومين قال ان انا مش قادر؟ ومين قال ان الضمان بياتي عند عدم القدره؟ مين قال؟ احنا اتفقنا كده، احنا درسنا هذا الدرس ان الضمان ياتي عند عدم القدره. درسنا الكلام الغريب ده؟ ما درسناش الكلام الغريب ده. كل ده هو مشترط. طب انا عجزت، مشيت معاك، انا عجزت وهو لا يريد القيمه، عايز هذه بعينها. في النهايه اللي انا مدين بايه؟ بعين ولا بدين؟ بعين. يبقى لا انا استطيع ان انا ادي شيء اخر لانه لم يرضى الا بالعين، وبالتالي الفرع اذا كان الاصيل نفسه لا يستطيع ان يؤدي القيمه، يبقى هيجي الفرع يؤدي القيمه ازاي؟ ارفع ايدك لو سمحت، ارفع ايدك قبل السؤال حتى نرى. اتفضل او اسال. يعني مفيش ضمان في الاعياد، يبقى مش العين، يبقى دي عين اخرى، دي اسمها عين اخرى زيه بالضبط، نفس الشركه ونفس الماركه ونفس مش عارف الايه، بس ده شاسيه وده شاسيه اخر زي العربيه كده، هما الاثنين شوفهم سبحان الله ما تفرقهمش من بعض، توأم، لكن ده شاسيه ده شاسيه، لا رقم ده رقم. انا عايز دي بعينها، الدين بتاعي كده، انا عايز دي بعينها، مش عايز ديت اللي شبهها الخالق الناطق. ايه هو اللي اسمه ايه؟ ما يجيبش، ما ينفعش، اذا كان بيقول لي ما ينفعش يجيب يعمل بيها ايه؟ هو مش عايز، عايز العين ديت، يبقى ما اسموش بقى، يبقى ما ينفعش. لا يصح ضمان الأعيان، خرج بالديون الأعيان فلا يصح ضمانها ولا الإبراء منها. نعم يصح ضمان ردها. ما الذي يصح من الضمان في مثل في الأعيان؟ قال يصح ضمان ردها إلى مستحقها ممن هي تحت يده بإذنه. الضمير يعود على من؟ ارفع يدك تفضل. ها؟ مش سامع. ارفع صوتك، ارفع يدك وارفع صوتك وارفع راسك. ها ايه؟ باذنه هي، بس على الضمير ده، باذنه الاعيان، يبقى باذنها والاعيان ليس لها اذن، فخطا مركب. تفضل. نعم ايه؟ كل ده غلط، كل ما اسمعه غلط، ما تتكلمش من غير اذن. ها غلط. من هو تحت يده؟ من هو تحت يده؟ من هي تحت يده؟ اللي هو المعنى اللي قالته، بس انا مش عايزين المعنى، عايزين جمله، احنا عايزين اللفظ. نعم مصر. مش لازم يكون مدين، ممكن تحت يده، ممكن يكون غاصب، يكون مستعير. المهم يعني من تحت يدي؟ مستعير، غاصب، مدين، كل ده واحد. المهم العباره الجامعه من هو تحت يده هذه العين. مرة أخرى نقرأ العبارة. نعم استدراك يصح ضمان ردها، العين اهي الضمير يعود على العين، ردها أي العين إلى مستحقها صاحب العين ممن هي، ردها ممن، نأخذها ممن، أنا أضمن إن أنا أخذها من الذي وضع يده عليها. صاحب العين مين؟ رمضان. مين وضع اليد؟ عويضة. عويضة وضع يده عليها بصفة ايه؟ مستعير. غاصب، مودع، وديع يعني، ونريد أن نردها. ممكن أدخل كضامن في هذه العملية، إن أنا أضمن أن أنا أخذها، بس بشرط إما أكون قادرا على أن أنتزعها من ممن تحت يده، من تحت يد الشيخ عويضة، أو هو يأذن لي بذلك. قال: يصح ضمان ردها إلى مستحقها رمضان ممن هي تحت يده عويضة بإذنه. ضمير يعود على أقرب مذكور، من هي تحت يده، هو ده اللي عايزين نسمع الجواب بتاعه. أقرب مذكور من هي تحت يده، يعني بإذن عويضة. إذا أذن لي عويضة في أن أكون ضامنا لإرجاع هذه العين من تحت يده إلى مالكها ومستحقها رمضان، جاز هذا الضمان، ضمان هذه العين، أو القدرة على انتزاعها منه، أو أكون عندي قدرة أن أنتزعها من تحت يدي عويضة. إذا كانت مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة، إذا كانت مضمونة، الشرط الثاني ده أن أنا قادر على الانتزاع في حال ما لو كانت مضمونة، بقيد أنها تكون مضمونة كمغصوبة ومستعارة، أما الأول فلا يشترط ذلك. يبقى بإذنه مطلقا، هو مدين، هو مودع، لأنه مش مضمون عليه، المودع يده يد أمانة وليس يد ضمان، وكذلك المدين. لكن لو كانت مضمونة عليه كمستعير وغاصب، فيشترط قدرتي على انتزاعها منه. قال: أو قدرتي على انتزاعها منه إذا كانت يعني العين مضمونة عليه. عليه الضمير يعود على من؟ على من هي تحت يده. انت مرة تقول صح ومرة تقول غلط. كمغصوبة لسه ما فيش مرجع، ما عندناش مرجع للضمير اسمه غاصب ومستعير، ده لسه هيمثل. عايزين نرجع الضمير، عايزين نثبت هذا، لازم يرجع الضمير على حاجة، ما يبقاش حاجة في الخيال، حاجة مش موجودة في الجملة. حاضر، بس أكمل الجملة أخي الحبيب. ضمير الشاء، بطيخ، ضمير البطيخ، كمغصوبة ومستعارة. تفضل الأستاذ نجم الدين. لا، أبدا. قف عندك. ده احنا وضعنا فصلة وقلنا هناك معنا مسألتين. هيا بنا نعيد قراءة الكلام. قال: نعم، يصح ضمان ردها إلى مستحقها ممن هي تحت يده بإذنه، فصلة. هنا يحتاج إلى الإذن ممن هو تحت يده. المستحق طبعا. إذن الذي يشترط إذنه إنما هو المستحق له، المستحق له. ليه؟ ما تكلمنا يعني. تكلمنا في إيه؟ في الأول وشر بسي وسبري وسر الذي له حياء لكم لا يشترط إذنه ولا رضاه. لا يشترط إذنه ولا رضاه. لا يشترط الإذن إلا في حالة العبد بس. يشترط معرفته. معرفته لأنه سيقاضي. فيريد أن يعرف هل هو شديد ولا رخو في مطالبة الديون. يشترط المعرفة. ان انا عارف ان المضمون له هو زيد. زيد ابن حلال لا يتشدد عليه. لكن هل يشترط رضاه او اذنه؟ لا، لا يشترط لا رضاه ولا اذنه. طيب، وأنا قلت قبل ذلك يا سيد نجم الدين مرارا أن الفقيه لو أراد اشتراط إذن المستحق لقال، وهذا كنا في الحصة الأخيرة لو تذكرون، لقال يصح ضمان ردها إلى مستحقها بإذنه. لماذا يؤخر الضمير بعد أن يأتي بشخص آخر ثم يعيد الضمير على البعيد؟ والقاعدة تقول الضمير يعود على أقرب مذكور، لا يشتت، لا يشتت القارئ. إذا أراد أن يشترط إذن المستحق لأتى بالضمير بعد المستحق، لا يأتي بالمستحق ثم يأتي بشخص آخر ثم يأتي بضمير المستحق المتأخر، لا يفعل هذا. لماذا اشترط إذنه؟ لأنها عيد. هو ده وجه الاستدراك، ده هو منع أصلا، منع الضمان في العيوب في الأعيان إلا بهذه القيود. أنت تريد أن تضمنني في الدين، أنت حر، اضمن في الدين، لأنه حتى في يستطيع أن يؤدي عنه الدين حتى بلا إذنه. يعني حضرتك مدين للأستاذ رمضان من غير أنت ما تعرف، حتى أنا أديت عنك أقول أنت لك عند نجم الدين شيء، خذ هذا الشيء، ولا أنت تدري بما فعلت أنا. تأتي لتؤدي الدين لرمضان فتفاجأ أن الدين قد أدي عنك، لكن الأعيان لا، الأعيان دي لا تؤدى أصلا. لكن الذي أستطيع أن أفعله أن أضمن أن أخذها من حضرتك إلى الأستاذ. يبقى أنت حضرتك تأذن، لازم معاليك يأذن دايما لو سمحتم، دايما يعني سهلوا على أنفسكم، الضمير يعود على أقرب مذكور، وإن احتاج إلى البعيد دوت لكان قد قرب الضمير إليه، لأنه لا يريد أن يشتتك. القصة الثانية، قال أو القدرة أن أكون أنا الضامن لهذه العين، قادر على انتزاعها منه إذا كانت مضمونة عليه على من هي تحت يده كمغصوبة ومستعار. قال ويبرأ الضامن بردها للمضمون له. هذه العين، لازلنا في الكلام على العين. يبرأ الضامن بردها للمضمون له ولو تلفت لم يلزمه شيء، كما لو مات المكفول ببدنه فإنه لا يلزم الكفيل شيء. هنا العين المضمونة ديت اللي بنتكلم عليها في الفروع الأخيرة ديت بالضبط كالكفالة التي ستأتي، كفالة البدن. البدن والعين واحد، دي عين ودي عين، فالكفالة وإن كانت ستأتي متأخرة إلا أنه قاس عليها وقال كما أنني لو تكفلت بإحضار هذا البدن إلى شخص ما المكفول له فمات لا ألزم بشيء، فكذلك لو ضمنت إحضار هذه العين فتلفت لا ألزم بشيء، لا يرجع علي المضمون له، لا يرجع علي المضمون له ويقول لي أعطني، أنت ضمنت هذه العين أعطني إياها، لا يضرني تلفت أو لم تتلف، لا، أنا لا أضمن هذا، أنا أضمن أن أنا آتي بها لكن لو تلفت لا شيء علي. مرة أخرى لو تكرمت. ويبرأ الضامن بردها للمضمون له. بردها المضمون له يعني إيه؟ يعني يبرأ الضامن، من يترجم هذه الجملة؟ ويبرأ الضامن بردها للمضمون له، نريد من يترجم هذه الجملة ويشرحها ويشرحها. نعم، أول ما يؤدي هذه العين تبرأ ذمته. أول ما إيه؟ أول ما يؤدي هذه العين تبرأ ذمته هذا الضامن. غلط. طب وإيه الفايدة يعني؟ طب أي واحد بيأدي الدين اللي عليه بتبرأ ذمته. من يريد أن يجيب على هذا السؤال؟ سؤال سهل. ما معنى يبرأ الضامن بردها للمضمون له؟ رفعت يدك؟ طب أجب. ها؟ لا يطالب المضمون له المضمون عنه. في حالة إيه؟ مضمون عنه، نتكلم عن يبرأ الضامن. الضامن، نعم، الضامن ايه؟ ارفع صوتك. تبرئ ذمه مين؟ طب ايه الفايده؟ طب ما احنا ما ده شيء معروف مش محتاج ينص عليه. اي واحد بيأدي حاجه عليه تبرئ ذمته. هو ده محتاج نص؟ كتب كده ربع سطر في كتاب محترم زي اللي بنقرا فيه ده كده. اي واحد بيأدي دين عليه تبرئ ذمته. هو في واحد بيأدي دين عليه ما تبرئش ذمته؟ تبقى ذمته معلقه محبوسه. نعم. صح كده، جدع جدع. يعني انا ضمنت ان اخذ هذه العين المغصوبه او المستعاره او التي ادان بها هذا الرجل لفلان، انا اضمنها. طيب قبل ان اخذها، المدين نفسه او الغاصب او المستعير ردها الى صاحبه، خلاص برئت ذمته. هذا هو المطلوب بقى، أن ذمتي أنا مشغولة الآن، أنا ضامن، فذمتي مشغولة بهذه العين، أنا أخذها وأردها. طب حصل الرد من غيري، تم الرد فعلا من المستعير أو من الغاصب أو من المدين إلى الدائن، برئ ذمتي خلاص، لا يطالبني. هو ده الفرع اللي يستحق أن يذكر، مش أنا نفسي أديتها برئ ذمتي. ما ده شيء لا يذكر، لا يحتاج إلى ذكر، هذا عبث. لكن إذا هو أدى، هل أنا لازالت ذمتي معلقة بهذا الضمان؟ لا، خلاص برئت ذمتي. ويبرأ الضامن بردها، يعني من قبل المستعير أو كذا أو كذا للمضمون له. طب ولو تلفت، لم يلزمه شيء، تلفت وهي ما عند المستعير، تلفت أثناء ردي أنا لها بغير اعتداء مني ولا تقصير، فلا شيء علي. كما قياسا، كما لو مات المكفول ببدنه فإنه لا يلزم الكفيل شيء. نفس الشيء، أنا تكفلت بأن أحضر هذه الجثة، هذا البدن، ليقام عليه حد القصاص، فمات، خلاص مات، ليس علي شيء. المستقرة في الذمة، ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة. القصة التي تكررت معنا في أكثر من باب، المشهور في المستقر في الذمة أنه لا، الذي لا يتطرق السقوط إليه. فهل هذا المعنى مشترط هنا؟ لا، بل مشترط أنه يكون لازما أو آيلا إلى اللزوم. نفس القصة التي قلناها في الباب السابق. والله لو كان المصنف يريد المعنى المشهور فكلامه مستدرك، كلامه معين، كلامه يحتاج إلى تعديل. وأما إن كان يريد المعنى غير المشهور فكلامه صحيح. المستقرة في الذمة، قد تقدم أن المشهور أن المستقرة هي ما لا يتطرق السقوط إليها، كالصداق بعد الدخول، المهر يلزم بالدخول، والأجرة بعد استيفاء المنفعة. وما ذكره الشارح من الاعتراض بقوله افتح قوس والتقييد بالمستقرة إلى آخره في القوس، مبني على هذا المعنى. الاعتراض مبني على أن المعنى في المستقرة هو المعنى المشهور، ويجاب بنظير ما مر من أن المراد بالمستقرة اللازمة ولو مآلا، وعلى هذا فالاعتراض. ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها ولا علم قدرها. قال إذا علم ضبطه المحشي برماوي بالبناء المجهول، وهو المحفوظ، محفوظ في هذه النسخة من المتن، في متن أبي شجاع. لكن يرد عليه أنه يقتضي الاكتفاء بعلم غير الضامن. لو سرنا مع هذا الضبط المشهور والذي ضبطه به المحشي، لكان التعبير بالبناء المجهول فيه عموم يكفي فيه علم حتى غير الضامن. حتى غير الضامن علم، من الذي علم؟ هو المطلوب أن يعلمه الضامن. فكلمة علم قدرها، علم أخفى الفاعل، فيحتمل أن يكون غير الضامن. وهل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح. إذن النسخة يعني التعبير الأدق أن يعبر بالبناء للفاعل، البناء للمعلوم، أن يقول علم أي الضامن قدرها. مرة أخرى، ضبطه المحشي بالبناء للمجهول، علم قدرها وهو المحفوظ، لكن يرد عليه يعني يعترض عليه أنه يقتضي الاكتفاء بعلم غير الضامن، وهذا غير صحيح. قال: وصنيع الشيخ الخطيب يعني في شرحه لهذا الكتاب الإقناع يقتضي ضبطه بالبناء للفاعل، يعني هو لم يصرح ولكنه أتى بكلام يقتضي أنه مبني للفاعل. قال: وهو ضمير الفاعل، هو مين؟ وهو ضمير الضامن المعلوم من السياق. العبارة إيه بقى؟ العبارة التي تؤدي إلى ذلك: وعبارته نقطتان افتح قوس إذا علم الضامن قدرها إن اقفل القوس انتهت، انتهت العبارة. فعلى الضبط الأول اللي هو ضبط المحشي يكون قدرها بالرفع على أنه نائب فاعل، وعلى الثاني اللي هو يقتضيه عبارة الشيخ الخطيب يكون بالنصب على أنه مفعول علم قدرها كما لا يخفى. إذا علم قدرها ليس فقط القدر، بل يشترط علم الجنس وعلم الصفة. يشترط علم القدر العدد والجنس دنانير ولا حيوان ولا قماش، ثمن دنانير دراهم إذا كانت ديونا في الصورة بتاعت الأعيان، الصورة الضيقة بتاعت الأعيان التي تكلم عنها. قال: قدرها هل هي دنانير ولا هل هي 10 ولا 20، جنسها دنانير ولا دراهم، صفتها مكسرة ولا صحيحة. قال: فمثل القدر يعني المذكور في المتن الجنس والصفة كما أشار إليه الشيخ الخطيب. إذن الشارح شارحنا ابن قاسم قصر، لأنه كان حقه أن يستدرك على الماتن ويكمل له نقصه فلم يفعل. الشيخ الخطيب فعل. نعم، يصح ضمان الدية، حياتي بفرع يصح فيه ضمان ما لا يعرف صفته، لابد من معلومية القدر ومعلومية الجنس باتفاق، والصفة في معظم الأشياء، في كل الأشياء إلا في حالة إبل الدية. قال: نعم، استدراك على يعني استثناء مما يجوز الضمان فيه مع جهالة الصفة. نعم، يصح ضمان الدية مع الجهل بصفاتها، الدية مع الجهل بصفاتها. إيه صفات الدية يا أسامة؟ الصفات يبقى العدد، يبقى لخبطة. على العائلة ولا العاقلة؟ ايه صفات الدية يا ايها السامح؟ حالة المقبلة. نعم، كيف لك ان تجيب؟ الخطأ خطأنا، نعتذر اليك. نحن في صفحة 395 في نصف الصفحة تقريبا. تعال هنا، تعال اجلس بجوار الأحباب هنا ونحن نجيبك على سؤالك. تعال هنا حتى أستطيع أن أضربك يعني بسهولة إن شاء الله. مؤدب الشيخ سامح، مؤدب. طيع هات عصا لو شئت، يعني تفضل. الدولاب هنا تحت، ظرفة تحت. ها، مين يقول صفات الدية؟ نعم، يصح ضمان الدية مع الجهل بصفاتها. أولا، ما هي الدية؟ جميل. 100 بعير. يقول الدية مع الجهل بصفاتها، يقول لأنها يرجع فيها إلى صفة غالب إبل البلد. هو بيتكلم على الدية في الحالة الأصيلة وهي كونها إبلا، 100 من الإبل، 100 من الإبل في حالة الدية، سواء كانت دية قتل عمد أو دية قتل خطأ. إذا أطلقت الدية أيها النائم، إذا أطلقت الدية تنصرف إلى دية القتل، وإلا ففي دية الأطراف إذا أطلقت الدية فتصرف إلى دية القتل. على كل حال، فقال نعم يصح ضمان الدية مع الجهل بصفاتها. ليه؟ لأنها يرجع فيها إلى صفة غالب إبل البلد. فبالشريعة بتقول ليدفع 100 من الإبل، فحددت الشريعة الغراء، حددت العدد وحددت الأسنان. الأسنان يعني سن الإبل، هل هي حقة ولا هي جزعة ولا هي مثلثة في حالة دية العمد ومخمسة في حالة دية الخطأ، والأسنان كلها محددة في الشريعة الحمد لله. بقيت الصفة، الصفة يعني الألوان، الصفة يعني إيه؟ ألوان الإبل، هل هي حمر؟ هل هي بيض؟ هل هي ورقاء؟ الصفة متروكة لأنه يرجع إلى غالب إبل البلد. لو كان عنده إبل اللي هو القاتل خلاص بيأخذ من إبله، لو لم يكن عنده إبل يؤخذ من غالب إبل البلد. خلاص، إذن الشريعة سكتت عن صفة الإبل، عن لون الإبل، تكلمت عن أسنانها يعني أعمارها، تكلمت عن أعدادها 100، وسكتت عن صفاتها لأنها ترجع إلى غالب إبل البلد. فلذلك يجوز الضمان في الدية مع أنها مجهولة الصفة، وإن كانت معلومة القدر ومعلومة الجنس، الجنس أنها إبل والقدر أنها 100، ولكن الصفة مجهولة، ومع ذلك يتسامح في ذلك لأنها ترجع إلى غالب إبل البلد. قال نعم يصح ضمان الدية مع الجهل بصفاتها. ليه؟ لماذا يصح تعليل للصحة مع هذا الجهل؟ لأنها يرجع فيها إلى صفة غالب إبل البلد، مع أضف إلى ذلك مع كونها معلومة السن والعدد. ولهذا قال المحشي نقطتان في تحقوس: فما فعله الشارح في كلام المصنف منطوقا ومفهوما لا يستقيم. ليه؟ قال أم نقطتان: أما الأول فلأنه لم يزد في منطوقه الجنس والصفة كما قررنا، وأما الثاني اللي هو المفهوم فلأنه لم يستثني إبل، لم يستثني إبل الدية من المفهوم كما قلنا. فالمحشي بيعترض على الشارح من جهتين. الجهة الأولى يقول له كان حقك يا شارح أن تزيد على القدر الجنس والصفة، كما أنه يشترط معلومية القدر يشترط معلومية الجنس والصفة، وأنت قصرت في ذلك. فهذا تقصير من ناحية المنطوق، تقصير من ناحية المفهوم. قال لأنه لم يستثني إبل الدية من المفهوم، كان حقه أن يشير أنه يستثنى من مشروطية معلومية الصفة إبل الدية، أنه لا يشترط معلومية صفتها، ومع ذلك يصح الضمان. قال ولا بد أن يكون الدين المضمون معينا لا مبهما. هذا من شروط المضمون، من شروط المضمون. تكلم على شرط الضامن لو عليه التصرف، وتكلم الآن على شروط المضمون: أن تكون ديونا لا أعيانا، وأن تكون معلومة القدر والصفة والجنس، وأن تكون معينة لا مبهمة. قال ولا بد أن يكون الدين المضمون معينا لا مبهما، فلا يصح ضمان غير المعين. زي إيه يعني؟ مثل، قال كأحد الدينين، أنا ضامن لأحد الدينين اللذين على رمضان لعويضة، ده مبهم لا يصح. قال ولو قال ضمنت لك مما على زيد من درهم إلى عشرة صح، وكان ضامنا لتسعة على المعتمد ولا عشرة خلاف المعتمد أنه تسعة. قال أنا ضمنت لك مما على زيد من درهم إلى عشرة، ضمنت لك مما على زيد من الديون، هو عليه كام؟ عليه يمكن ألف، عليه ألفين، عليه مليون، ضمنت منها، هو بيمنعني أن أنا أضمن المجهول المبهم ويريد التعيين، فقال أنا سأخذ منها قدرا معينا. إيه هو؟ قال ضمنت لك مما على فلان على زيد من واحد إلى عشرة، من واحد إلى عشرة يبقى ضامن كام؟ عشرة ولا تسعة؟ خلاف، والمعتمد أنه ضامن لتسعة، كان ضامنا لتسعة على المعتمد. دليل المعتمد إيه؟ إدخالا للطرف الأول اللي هو واحد دون الطرف الثاني من واحد إلى عشرة، فدخل الطرف الأول ولم يدخل الثاني، دخل واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة إلى تسعة ولم يدخل الثاني اللي هو عشرة، فصار ضامنا للتسعة. قيل اللي هو بقى خلاف المعتمد ضعيف، وقيل لعشرة، كان ضامنا لعشرة. دليل إيه؟ إدخالا للطرفين، اعتبر الطرفين فيبقى عليه عشرة. طيب هل يمكن أن نعترض على الأول بالفرع اللي حيأتي الآن؟ الأول بيقول يكون ضامنا لتسعة ويدخل الطرف الأول فقط ولا يدخل الطرف الثاني. معنا فرع في الطلاق النووي اختار فيه إدخال الطرفين، لو قال لزوجته أنت طالق من واحد إلى ثلاثة، النووي قال يبقى طالق ثلاثة وأدخل الطرفين. طيب لماذا بقى إذا مشينا مع هذا القول، مش ده يجعلنا الأول ده ضعيف اللي هو إدخال طرف واحد مش إدخال الطرفين؟ النووي هنا في مسألة مشابهة أدخل الطرفين، لو قال لامرأته أنت طالق من واحد إلى ثلاثة تطلق ثلاثا، فلماذا هنا لم تختار إدخال الطرفين ويكون ضامنا للعشرة؟ قال لا، هذا قياس مع الفارق، وهذه المسألة لا تشابه تلك المسألة. قال لما انتهي بس. ولا يرد على الأول، الأول اللي هو المعتمد الذي يقول يدخل الطرف الأول فقط ولا يدخل الثاني، ولا يرد على الأول أن النووي رجح أنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاثة وقوع الثلاث، رجح وقوع الثلاث، وقياس ترجيح العشرة هنا. لو قسنا مسألتنا اللي هي أنا ضمن لك من مما لك على فلان من واحد إلى عشرة، قياسه نحن ندخل العشرة. قال لا، القياس مع الفارق. قال لا يرد ليه؟ لأن تعليل لعدم الورود، تعليل لعدم الورود، لأن الطلاق ده الفارق بقى، الفارق الذي يمنع القياس، لأن الطلاق محصور في عدد أقصاه ثلاث، فالظاهر استيفاؤه بخلاف الدين. لما كان الطلاق محصورا في عدد وهو ثلاثة، فإذا قال أنت طالق من واحد إلى ثلاثة أو من واحدة إلى ثلاثة أو واحدة إلى ثلاثة، فالظاهر استيفاؤه، الظاهر أنه استوفى العدد، لكن الدين غير محصور، الدين ليس هناك حصر للدين، الدين قد يقترض عشرة، عشرين، مئة، ألف، مليون، أي شيء، فلم يأتي حصر في الشرع. لما يقول أنا ضامن لك مما لك على فلان من واحد إلى عشرة، لا يدخل العشرة، لا يدخل الطرف الثاني، يبقى قياس مع الفارق، ولا تقس ما هنا على ما هناك. ثم قال ولو ضمن ما بين درهم وعشرة صح في ثمانية، مش في تسعة، صح في ثمانية. الأولى كان بيقول إيه؟ أنا ضامن لك مما على زيد من درهم إلى عشرة، من درهم إلى عشرة، المسألة التي معنا، الفرع الذي معنا، أنا ضامن ما بين درهم وعشرة، يبقى ضامن لكم؟ ضامن لثمانية. قال صح في ثمانية كما في الإقرار فإنه يلزمه ثمانية، يعني قياسا على الفرع المتفق عليه في باب الإقرار. باب الإقرار هو أول الأبواب في الجزء الثاني، بعد من إن شاء الله ما ننتهي من الشركة والوكالة ويبدأ المجلد الثاني سأبدأ بالإقرار بإذن الله تعالى. هناك في الإقرار إذا أقر قال أنا علي لك ما بين 1 إلى 10 كان مقرا بثمانية. هنا أيضا لو ضمن له ما بين 1 إلى 10 كان ضامنا بثمانية، بخلاف الفرع الأول أو السورة الأولى التي قال أنا ضامن لك مما عليك من درهم إلى 10 فهو ضامن لـ9. انتهى الكلام ونسمع أي سؤال تريدونه. تسعة أكبر من 8. اللفظي اللفظ الأولاني من عدت قلتها مرتين اهو، الكتاب بين يديك. اللفظ الأولاني يقول له أنا ضامن لك من درهم إلى من إلى. الفرع الثاني بيقول ما بين 1 إلى 10، ما بين 1 إلى 10 يبقى أخرج الطرفين وأخذ الوسط الذي بينهم، ما بين 1 إلى 10، ما بين بيتي إلى بيتك يبقى المسافة التي من أول خروج من داري إلى أول دارك. لكن من هنا إلى هنا الأصل، يعني ما نقول مثلا واغسلوا، أو القرآن الكريم يقول وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، يعني بداية من أولها وهو رؤوس الأصابع إلى المرافق. لولا السنة المطهرة لما دخل المرفق، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك وضوءا إلا وأدخل مرفقه الشريف في الوضوء لما دخل. الغاية لا تدخل، الغالب الأصل أن الغاية لا تدخل. ليه؟ لقلة التكليف. الأصل أن أنا غير مكلف. لما يأتي القرآن الكريم أو النص الشرعي، حديث أو سنة أو حديث أو قرآن، ويقول ما بين إلى، يبقى الغاية لا تدخل تقليلا للتكليف. لكن لما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ولم يترك ولا مرة واحدة أنه أدخل المرفق أو المرفق لتين صح في الوضوء، دل ذلك على أن الغاية داخل، وداخل بإجماع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بأذكر أن إلى من إلى يبقى من داخلة، وإلى مش داخلة كلغة. ولذلك لما قال من 1 إلى 10 9 دخل 9 والعشرة لم تدخل، وهذا هو المعتمد. لكن لما قال من ما بين كذا ما بين كذا إلى كذا، الطرفين غير داخلي، ما بين كذا إلى كذا يبقى أخذ الوسط الذي بينهم، من 1 إلى 10 يبقى أخذ من 2 إلى 9، 2 داخلة و 9 داخلة. استنى، انتهيت يا عماد؟ أيوة شيخ. طيب ما بين 1 إلى 10 أخرجنا الطرف، أنا 9 داخلة، فلماذا أخذت 8؟ ولو ضامن ما بين درهم وعشرة صح في 8، 9 داخلة في الوسط، أخرجنا الطرف 9 داخلة، ما يدخل طبعا. فلماذا ألزمه بالثمانية فقط؟ لأن 10 ناقص 2 يبقى 8، 10 ناقص 2 يبقى 8. وبعدين شفت لك هات العصاية، روح هات العصاية. أحيانا الأمور لا تأتي إلا بالعصا، أحيانا أظن إن شاء الله مع العصا سيدخل المسألة في ذهني. أنا عارف مقصدك، أعرف مقصدك. ما لقيتهاش؟ أنا دورت فرع. أجل. أنا طالب. نعم. ما بين 1 إلى 10 أخرج 1 وأخرج 10. بقي 8 أرقام يعني. بس. أنا ظننت إنه ألزمه بالثمانية عدل على الثمانية. سهل دراهم. أنا ضامن لك مما لك على فلان من ما بين 1 إلى 10. معنى ذلك أرأيت أن العصا أفادت؟ مرة كانوا يقرروا 9 و8 و7 إلى واحد وليس ملزم مثل الثمانية ثمان دراهم ثمان دنانير لا يعني يفرق إنه الدينار رقم 9 من هو رقم 11 أقل من الثمانية 7 كيف يكون أقل من الثمانية؟ يعني حتى ما بين قد يكون أقل من الثمانية 7 من 1 إلى 7 لا نعم العله اللي لاجلها استبعد ايراد العله التي لاجلها استبعد من اراد ايراد قياس النووي او الطلاق غير ظاهره قول لان الطلاق محصور في عدد فالظاهر استيفاء انا كنت اظن ان كل الطلاق محصور في عدد فنريد ان يعني نجنب الرجل انه وقع في المحظور فنستبعد يعني نجعلها اقل من 3 لكن اقول لانه محصور في عدد فالظاهر استيفاء غير مفهوم بالنسبه لي طبعا هي مفهومة بالنسبة لي أنا ظاهر الشتاء أو لا أنا أريد أن أجنبه الوقوع في الويلات لهذا الأمر يعني هو الذي أتى به لنفسي إذا كان اللفظ يحتمل فألا أخرج من هذا المأزق إذا كان في اللغة يعني دخول الغاية أو غير دخول الغاية والآن يحتمل في احتمال حتى لو قليل لكن أقول له هذا الإيراد الآن لا شفت التعليل اللي إحنا قلناه لأنه لا اللي قاله الشيخ لأنه له غاية نهاية شوف الزراع ديت دي مش نهايتها المرفق دي نهايتها الكتف داخل فيها العضد فلو لو لو اشار الى بعضها ما تخشش الغايه لكن لو فرضا يعني الزراع دي كل هي دي الزراع خلاص تدخل معاها الغايه لذلك الثلاثة لما كانت لها غايه لما كانت لها نهايه تدخل يعني علة عدم الوقوع في المحظور ليست أقوى كل من 1 إلى 3 يكون 2 نقص مادام ليها غاية مادام ليها غاية ونهاية مادام ليها حد استيفاء تستوفي نعم ما هو ده سؤال للأستاذ سامع جاوبناه أنت نايم لا ده سامع ده أنا اللي بتكلم على المرفق هو بيتكلم على نفس عين مسألة حضرتك طب تعالى هنا تعالى ارفع صوتك يبقى اللي ده يعلمنا ان اللي قاعد قريب يرفع صوته عشان هو لا يسال الشيخ بس او الاستاذ بس او اللي قاعد بس الجميع لازم يشتركوا اتفضل ارفع صوتك بالسؤال عشان لا يتكرر السؤال من غيرك ارفع صوتك جهوريا بنسال عن مساله الامام النووي في اختيار ادخال الطرفين في مساله الطلاق ان هو ادخل الطرفين بمعنى ان هو اوقع الثلاث طلقات ايوه طيب ليه ما ادخلش مثلا الطرف الاول او ليه ما اختارش طرف وسط نعم يعني ليه التغريبي الاخذ بالهدم البيت مثلا العله مذكوره في الكتاب الذي ليس معك بيقول ايه الكتاب الذي ليس معك طب ليه المرفق مش داخل في الغايه بقى هنقول اهو لأن الطلاق محصور في عدد فالظاهر استيفاؤه محصور في عدد وأنا قلت لأخيك الشيخ سامح قلت له إن هناك في الزراع أعم من الساعد إحنا معنا كف معنا ساعد معنا عضد فلما يقول اغسلوا أيديكم إلى المرافق بقي شيء من الزراع لم ينتهي فلا ندخل معنا هذا على أصل اللغة إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو كانت الزراعة فرضا تنتهي هنا لكان إلى المرافق يدخل معنا المرفق حتى بغير فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليه لأن لها نهاية واللفظ استوفاه اغسلوا ذراعكم إلى المرافق لو كان السياق القرآني كده اغسلوا ذراعكم إلى المرافق وكان الزراع ينتهي عند المرفق يدخل لماذا لم يدخل المرفق؟ لأن المرفق ليس نهاية الزراع ليس نهاية اليد خلاص؟ لكن الطلاق نهايته 3 لما قال لها من 1 إلى 3 دخلت 3 لأنه محصور قتلناكم حتى الكماء الكماء دخل في الغاية طب إلى المرافق دخل في الغاية دخل في الغاية لقرينة مش دخل في الغاية قتلناكم حتى الكما دخل لقرينة ان هو بيفتخر قتلناكم حتى احسن ما فيكم حتى القناصة حتى الشجعان حتى كذا، فدي قرينة. وإلا فالأصل برضو دخول المرفق بقرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل قرينة، لكن لو تركناها لأصل اللغة لا تبقى. القاعدة التي يذكرونها الغاية تذكر في المغيى والحديث منصوصة بالأحاديث ولا عامة؟ بالأحاديث ولا عامة؟ فيها خلاف، مفيش قاعدة بتقول كده مضطردة، دي قاعدة خلافية. هل تدخل تذكر بالاستفهام الذي يعني الخلاف، هل تدخل ولا لا تدخل؟ فبلاش تزوير، تزوير حرام. وبعدين معانا عصا يعني، هل تدخل ولا لا تدخل؟ خلاف في التكاليف بالذات لا تدخل. الأصل عدم الدخول لقلة التكليف، الأصل عدم التكليف. وصلنا فين؟ والتقييد بالمستقرة، أي تقييد المصنف بالمستقرة. أنا أريد طالبا أو طالبة نبيها أو نبيهة يشرح لي لماذا المحشي قال هذا الكلام، لأني أريدكم عندما تقرؤون تتوقعون من أمثال هؤلاء الأعلام الأفزاز المحترمين أن يقولوا كلاما لغرض. مر معنا منذ قليل ما غرضه في هذا، هي عندما تكلم على لو ويبرأ بكذا، مش قلنا كده ويبرأ الضامن بردها للمضمون له، فلازم لابد أن تفهم أن هذا لا يأتي بكلام بدهي ولا يأتي بكلام تحصيل حاصل، لا يأتي بكلام يعطي فائدة. فالآن المصنف أو الشارح بيقول والتقييد بالمستقرة، فجاء المحشي وقال أي تقييد المصنف بالمستقرة. طب بالله عليك يعني ما الذي أفادنا؟ ما هي الفائدة التي أراد أن يوصلها إلينا؟ هل هناك يعني غموض؟ هل هناك غموض؟ ما هو الشارح بيقول والتقييد بالمستقرة، ده كلام الشارح خارج القوس، يعني تقييد المصنف. فهذا هل هذا يحتاج إلى لفت نظر، يحتاج إلى تنبيه؟ ما الذي جعل المحشي يقول أي تقييد المصنف بالمستقرة؟ حاضر أستاذ نجم الدين، ما الفائدة، ما النكتة، ما التنبيه الذي يريد أن يعلمنا إياه هذا المحشي المبارك؟ يا مبارك الله الله أيوة. أن عرض قوي التقييد عرض للأهل، يعني عرض للأهل عرض يعني بدل من إضافة من لغيرة. بس هي دي مش العهد، عهد أيوة. إيه عهد إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ ماشي ماشي ماشي صح، خد جائزة اتفضل. صح كده، يريد أن يعلمنا أن ألف ولام هنا عوض عن المضاف إليه، بس يعني كأنه يريد أن يقول أن الشارح كان يريد أن يقول وتقييد المصنف بالمستقرة، تقييد المصنف مضاف ومضاف إليه، ولكن لم يقل هذا، عادل عن هذا وقال التقييد، فالألف واللام عوض عن المضاف إليه. هذه النقطة، هذه النقطة التي جعله يكتب هذا، وإلا فهو لا يكتب كلاما تافها سهلا بسيطا يعرفه كل أحد، وإلا فلا يكون له قيمة. انت يا دكتور علي انا ولا عليه هو؟ طب ماشي، وعليك انت كمان وعلى الثاني. والتقييد بالمستقرة اي تقييد المصنف بالمستقرة يشكل عليه، اي على هذا التقييد يشكل عليه ايه؟ يشكل عليه انه يصح ضمان الصداق قبل الدخول، والصداق قبل الدخول غير مستقر. اذا استقرار بالمعنى المشهور غير مراد هنا، لكن قد علمت أن هذا الإشكال مبني على أن المراد بالمستقرة ما لا يتطرق السقوط إليها، وتقدم أن المراد بالمستقرة اللازمة، ولو مآلا فلا إشكال، فإنه أي الصداقة حينئذ، أي حين إذ كان قبل الدخول، يعلمنا أن هنا التنوين عوض عن جملة تقديرها كان قبل الدخول. فالصداق فإنه أي الصداقة حين إذ كان قبل الدخول غير مستقر في الذمة. ليه؟ قال أي لإمكان تطرق السقوط إليه. كأن النسخة القديمة تفسخ كأن تفسخ النكاح بعيبه فإنه يسقط الصداق حينئذ. كأن تفسخ النكاح بعيبه، الضمير يعود على النكاح. هل النكاح له عيب واحد؟ لا، له أكثر من عيب ينفسخ به النكاح، فلماذا قال عيب بالإفراد؟ عشان الحالة اللي معناها يبقى فيها عيب، عشان الجنس دلوقتي بنتكلم عشان الجنس. العيب يقصد جنس العيوب التي يرد بها النكاح أو يفسخ بها النكاح. كأن تفسخ أو انفسخ النكاح بعيبه، يعني بعيوبه، فإنه يسقط الصداق حينئذ. لكن قد عرفت أن هذا مبني، لكن قد عرفت أن هذا مبني على أن المراد بالاستقرار عدم تطرق السقوط، وليس كذلك، بل المراد اللزوم أو الأيلان إلى السقوط، إلى اللزوم. ولهذا لم يعتبر الرافعي والنووي إلى آخر ما قال. ولهذا أي لكون التقييد بالاستقرار يشكل عليه مسألة الصداق قبل الدخول، لم يعتبر الرافعي والنووي إلا كون الدين ثابتا لازما، ثابتا خرج به غير الثابت، وسيذكره المصنف بقوله افتح قوس ولا ضمان ما لم يجب، اقفل القوس. وقوله لازما باشترط أن يكون لازما ثابتا خرج به غير الثابت، اللي هو غير الواجب، يعني الذي لم يثبت بعد، مثل ماذا؟ كضمان 100 تجب على زيد في المستقبل. لازما أي ولو مآلا كالثمن في مدة الخيار فيصح ضمانه. وخرج بقوله لازما، اللي هو يفهم منها ولو آيلا إلى اللزوم، خرج نجوم الكتابة وجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل، يعني فيهما، فلا يصح ضمانهما لأنهما غير آيلين للزوم بذاتهما. وخرج بقوله إذا علم قدرها الديون المجهولة، قال أي قدرا، ومثلها المجهولة جنسا أو صفة، فلا يصح ضمانها أي الديون المجهولة. نعم يصح ضمان إبل الدية كما تقدم، لما تقدم. ما هو الذي تقدم للعلة؟ لما تقدم أي للعلة المتقدمة. ما هي العلة المتقدمة؟ انت لسه هترجع في الورا، تفضل يا مصطفى. بسنها وعددها، احسن، لانها تؤول الى الرجوع الى غالب ابل البلد مع العلم بعددها وسنها واسنانها. وكما لا يصح ضمان المجهول، لا يصح الابراء منه، مش من الأعيان، بقى الأعيان انتهى فوق في الصفحة فوق، وقال إنه لا يصح ضمان الأعيان ولا الإبراء منها. هنا بقى بيمنع الإبراء من الديون المجهولة، بيمنع، خلاص، هو منع الضمان المجهول، وكذلك يمنع إبراء من الديون المجهولة. وكما لا يصح ضمان المجهول، لا يصح الإبراء منه من المجهول. فالإبراء من الدين المجهول جنسا أو قدرا أو صفة باطل. لماذا؟ قال لأنه يشترط لصحته علم المبرئ مطلقا، لأنه يشترط لصحته لصحة الإبراء يعني علم المبرئ مطلقا. هذا الإطلاق إطلاق من أي تقييد يا نابهون؟ هذا الإبراء هذا الإطلاق مطلقا إبراء من أي تقييد؟ ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ كم الذي سبق يعني مجهول جنسا أو قدرا أو كلام فارغ، كلام فارغ من الحقيقة ومن الصواب. مطلقا مطلقا من أي قيد؟ لو لم تجيبوا لحزنت حزنا شديدا ربما لا آتي غدا من أجله، سأظل حزينا أسبوعا كاملا فلا آتي غدا لو لم يجب أحدكم. تفضل. لا أسمع. ممتاز ممتاز. جائزة أخرى ماشي. تفضل. جائزة صغيرة لأنني قلت هذه المعلومة قبل ذلك، إذا أردت قلتها مرتين وهذه الثالثة. صح؟ ولماذا لم تجب؟ قلتها مرتين وهذه هي الثالثة. إذا أردت أن تعرف الإطلاق من أي قيد هو، انظر إلى مقابله مش إلى اللي فات، إلى مقابله. يقول لأنه يشترط الكلام ده قلناه ولا ما قلناهوش؟ فين العصاية؟ قلناه ولا ما قلناهوش أنت؟ قلناه الكلام ده ولا ما قلناهوش؟ سمعته مني ولا ما لم تسمعه؟ صدق بالله أنت سمعته مني ومسجل محاضرات حضرتك حضرتها، بس الظاهر أنك تسمع ما تشاء وتسكت عما تشاء. إذا أردت أن تعلم الإطلاق من أي قيد هو، انظر إلى مقابله. فبيقول لأنه يشترط لصحته علم المبرئ مطلقا، ها حياتي بالمقابل، وأما المدين يبقى المبرئ يشترط علمه مطلقا. مطلقا من إيه؟ هنعرفه لما نسمع المقابل. وأما المدين فإن كان الإبراء في معاوضة أهو كما في مسألة الخلع اشترط علمه أيضا وإلا فلا. إذن فصل بقى لما جاء للمدين فصل، إن كان في معاوضة يشترط علمه، إن لم يكن في معاوضة لا يشترط علمه. إذن التفصيل في العلم في المعاوضة، هل هو في معاوضة أو لا؟ فلما أطلق عن قيد المعاوضة. المبرئ يشترط علمه مطلقا عن قيد المعاوضة، عن قيد المعاوضة أو عن غير قيد المعاوضة، في معاوضة ولا مفيش معاوضة يشترط علمه مطلقا مطلقا عن قيد المعاوضة. هل هذا ضمان على عقد فيه معاوضة ولا لا؟ لا ننظر إلى ذلك. لكن متى ننظر إلى في معاوضة ولا لا؟ لما يكون الكلام على المدين اللي هو المضمون له. المدين لو كان في معاوضة كالخلع يبقى يشترط علمه وإلا فلا. مرة أخرى، الإبراء من المجهول من الدين المجهول لا يصح باطل. لماذا؟ لأنه يشترط لصحته علم المبرئ مطلقا. إيه الإبراء من المجهول؟ حضرة الأستاذ أسامة دائن لحضرة سامح بدين، مالك كل شوية رايح تمسكه من أفات عايز منه إيه؟ قال لي ده مدين لي ومش عايز يسدد لي. قلت له طيب أنا أبرأته من ديونه، كام الدين دوت؟ لم أسأل لم أعرف. يقول لي ده مدين لي، مدين بعشرة ولا بعشرين ولا بألف ولا بمليون؟ لم أسأل ولم أعرف. إبرائي إياه من المجهول لا يصح. فالإبراء من الدين المجهول جنسا أو قدرا أو صفة باطل، لأنه يشترط لصحته علم المبرئ مطلقا. أنا الذي أبرأت يشترط أن أعلم هذه الأشياء، القدر والصفة والجنس، سواء كان في معاوضة أو في غير معاوضة. أما المدين سامح فإن كان الإبراء في معاوضة حتى يصح إبرائي له، حتى يصح أن أبريه من هذا الدين الذي عليه للأستاذ فلان أسامة، يشترط إن كان في معاوضة أن يعلم هو أيضا. فإن كان الإبراء في معاوضة كما في مسألة الخلع اشترط علمه أيضا، وإلا فلا، لا يشترط علمه إن كان في غير معاوضة. فحضرة الأستاذ أسامة أقرضه شيئا، والإقراض ليس معاوضة، فأقرضه شيئا ما كام 10، طيب خلاص أنا أبرأته من ذلك وأدفع لك هذه 10، هذا ليس ضمانا، هذا إبراء لا يشترط علمه. ممكن ما يعلمش، زي ما ضربنا المثال قبل قليل، ممكن يأتي ليسدد الدين يجد يفاجأ بأن الدين قد سدد عنه من فلان خلاص. لكن لو كان دينه في معاوضة، ومثالها الذي مثل به الخلع، ازاي اعزك يعني بعيدا عنك، يعني شخص ما خالعته امرأته قالت له طلقني، فقال لا اقبل الا بما، قالت اخالعك على ديني عليك، على ديني عليك، هي دائنة له، هي دائنة له، المفروض انها ستدفع مالا في مقابل الخلع، فدفعت تنازلها عن هذا الدين، إذن هي ستأخذ منه طلاقا خلعا في مقابل تنازلها عن دينها عليه. إذن هذا الدين في مقابل معاوضة خلع. فإذا أبرأته، إذا جئت أنا وأبرأت، يبقى لابد من علم حضرة المدين المضمون له. أما المدين فإن كان الإبراء في معاوضة كما في مسألة الخلع اشترط علمه أيضا، وإلا فلا. استطرادا قال ولو أبرأ إنسانا، يعني لو أبرأ مبرئ إنسانا في الدنيا والآخرة، أو في الدنيا فقط، برئ في الدنيا والآخرة، وإلا فلا يبرأ منه لا في الدنيا ولا في الآخرة. نقرأ مرة أخرى، لو أبرأ، ولو أبرأ إنسانا، يعني لو أبرأ إنسان إنسانا، لو أبرأ مبرئ إنسانا. ففي النحو بقى إذا أردنا أن نعرب نقول إيه، يا أيها المعربون المحترمون، لو أبرأ إنسانا، فاعل أبرأ إيه؟ إنسان، ضمير يعود على إيه؟ عايزين واحد معرب كده ياخد جائزة، معرب يأتي بالكلام الدقيق المتين، أعرب ما تحته خط. أبرأ فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ها ارفع يدك، ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الشخص الذي قام بالإبراء، يعود على إنسان. حد محترم هتفلسني يا شيخ نجم الدين، ها يعود على مشتق من أبرأ، ممتاز صح، جائزة ثالثة. وعليكم ألا تنظروا إلى جوائزه ومن شر حاسد إذا حسد، فتح الله عليك. فالإعراب الصحيح الدقيق، أبرأ هو فعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على المبرئ المشتق من أبرأ، لأن ليس معنا ما يعود عليه الضمير، ليس معنا مرجع للضمير، فمرجع الضمير نشتقه من الفعل، أبرأ إنسانا، فين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود على المبرئ المشتق من أبرأ. لازم يقول كده عشان ياخد الجائزة، مش عايز جائزة خلاص انت حر، قول بقى لطش زي ما بيلطش الأستاذ، زي ما هلطش الأستاذ. كلام بعيد برضه يا شباب، هو مش كلام جديد، قلناش كلام بعيد يعني، لا مش بعيد بس مش دقيق صح كلام. ما انا وانا بشرح قلت كده انسان انسان، ابرا انسان انسان، انا بشرح، لكن الاعراب بقى لا ياخد عليه الجائزة، لا يخش بيه المسابقة، اللي هيرفع يترفع بيه على رؤوس الاشهاد، قل هل يستوي المحترمون وغير المحترمين. نعم لا 11 حتى علم المنطق مطلقا، وان الذي فان كان الاغراء في معارض كان في مساله الحر اشترط علم ايضا اشترط علم ايضا وان دخل والابرا علمه على الضمير الفعلي اللي هو عائد على المهر الاصلي. ولو ابرا لو علمه ممكن هذه عائد على المهر الاصلي فين في اي جمله؟ اولا هو اشترط علم المهر. ده كلام جديد يا ابن الحلال، ده كلام جديد، ده جمله جديده، فرع جديد، ما تسيحش الفقه على بعضه، ده فرع جديد مستقل على ده. اقرا كتب الفقه على انها فروع فروع فروع فروع فروع فروع فروع، ما بيرجعش على الجمله اللي فاتت خالص. اياك ان تفعل هذا. ولو يعني على الضمير اللي هو في الجمله اللي فاتت بس، يبقى قيدته بالجمله اللي فاتت، وده كلام فارغ ليس مقيدا بالكلام اللي فات. اللي فات بيتكلم على فرع، ده فرع فقه عباره عن فروع، فرع فرع فرع فرع فرع فرع، صورة صورة صورة صورة، كلها مستقلة، كلها مستقلة عن بعضها، هي في سياق واحد وهي بتكون نسيجا واحدا، لكنها فروع مستقلة، فما ترجعش الضمير على اللي قبله لأنها فرع مستقل عما قبل، شئت أو أبيت. مرة أخرى، ولو أبرأ مبرئ إنسانا في الدنيا والآخرة، أو في الدنيا فقط، برئ في الدنيا والآخرة، وإلا فلا يبرأ منه لا في الدنيا ولا في الآخرة. الاحتمال العقلي كم احتمال؟ ارفع يدك. الاحتمال العقلي كم احتمال؟ أربعة. أربعة. إيه هم الأربعة؟ الأربعة إن هو واحد يبرأ في الدنيا والآخرة، اثنين يبرأ في الدنيا ولا يبرأ في الآخرة، ثلاثة يبرأ في الآخرة ولا يبرأ في الدنيا، أربعة لا يبرأ في الدنيا ولا في الآخرة. إيه؟ لا يبرأ في الدنيا ولا في الآخرة. يبرئ لو أبرأ. لو أبرأ هم ثلاثة بس، يبقى ثلاثة بس، يبقى عليك جنيه لو أبرأ. أبرأ مش لم يبرئ، يبقى أبرأ، إما أبرأه في الدنيا والآخرة، وإما أبرأه في الدنيا فقط، وإما أبرأه في الآخرة فقط، يبقى ثلاثة صور. اديها للشيخ عشان زعل نفسي ياخد جايزة. خلاص. لو أبرأ إنسانا أتى بصورتين لهما حكم واحد، لو أبرأ إنسانا في الدنيا والآخرة، قال أنا أبرأتك من هذا الدين، مين اللي أبرأ؟ مبرئ. مبرئ ده قد يكون الدائن، قد يكون أجنبي. أبرأه في الدنيا والآخرة، أبرأتك في الدنيا والآخرة من هذا الدين، أبرأتك في الدنيا فقط، أما في الآخرة فلا أبرئك. ما الحكم؟ برئ في الدنيا والآخرة. مش حاجة اسمها أبرأه في الدنيا وما يبرأش في الآخرة، إيه العبط ده؟ أبرأته في الدنيا، هو أنت أصلا، هو أنت تملك الآخرة؟ أنت اللي بيني وبينك الدنيا، هو أنت استلفت مني في الآخرة ولا سلفتني في الآخرة؟ سلفتني في الدنيا، أقربتني في الدنيا، عملتني في الدنيا، فإبراؤك يكون في الدنيا، وبالتالي يترتب عليه البراءة في الآخرة. خلاص. لكن لو قال له يبقى الحكم واحد في مسألتين، لو أبرأه في الدنيا والآخرة، لو أبرأه في الدنيا الحكم واحد، وهو أنه يبرأ في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعني إيه يبرأ في الدنيا؟ يعني لا يقاضي، لا يرفع أمام القاضي، أبرأه خلاص، سجل عليه هذا، وإذا ذهب القاضي يدعي أن له دينا لا يسمع له القاضي لأنه أبرأه. في الآخرة لا يقول لرب العزة حقي عند فلان، أيضا لا يأخذ ذلك الحق لأنه أبرأه في الدنيا والآخرة، أو في الدنيا فقط يبرأ معه في الآخرة. الصورة الأخيرة الثالثة اللي هو الاحتمال العقلي الأخير، أنه قال له أبرأتك في الآخرة فقط، أنا مشفق عليك وأنا لا أريدك أن تدخل النار، فقد أبرأتك في الآخرة فقط وأريد منك حقي في الدنيا، ما الحكم؟ وإلا فلا يبرأ منه لا في الدنيا ولا في الآخرة. مش حاجة اسمها كده، بدم لم تبرئه في الدنيا يبقى لم يبرأ في الآخرة، إبراؤك له في الآخرة ده لا ينبني عليه شيء، إذا أردت أن تبرئه في الآخرة أبرئه في الدنيا، لكن أن تدعي أنك تريد أن تبرئه في الآخرة وأنت لازلت تطالبه في الدنيا فهذه دعوة أبطل أولها آخرها. إذا أردت أن تبرئه في الآخرة أبرئه في الدنيا، فدعوى أنه يبرئ في الآخرة ولا يبرئ في الدنيا لا يترتب عليها إبراء لا في الدنيا ولا في الآخرة. كما سيأتي أي في قوله ولا يصح ضمان المجهول. نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. نسمع الأسئلة. شكرا. اشتراط علم بالضمان، اشترط علمه بايه؟ بالضمان. اختلفت ضمان بالدين. هو هيضمن ايه يا سيد محمد ابن جاد الدندراوي؟ هيبرئه من دين. يبقى ده رد عليك انت، ده رد على سيادتك. وذلك انا بقول لك العلم بالضمان، حضرتك مصر ان يكون بالدين، خلاص الضمان لا يكون الا على دين، لانه لا يجوز الضمان المجهول. والا فلا لا يشترط العلم، لو لم يكن على معاوضه لا يشترط العلم. علم المدين بالضمان. لو انا مثلت والله، قلت لو انا كان بين اسامه وسامح دين وليس في مقابل معاوضه، فيمكن من غير ما سامح المدين يعلم شيء انا اتي فابرئه واقول له ابراتك يا سامح وخذ يا دائن هذا المال. وقلت سيفاجأ بعد قليل عندما يرسد الدين انه قد وفي دينه من قبل شخص. ليه بس؟ ده مطلقا يا اخي الحبيب، قلنا ملهاش دعوه لا بالدين، ده مطلقا من المعاوضه ومقابلها، مطلقا من المعاوضه ومقابلها. يشترط علم المبرئ بالدين سواء كانت الدين ناتج عن معاوضه ام لا، سواء كان ناتج عن معاوضه ام لا. لكن هناك في تفصيل بقى في الضامن، في المدين، إذا كان عن معاوضة يشترط علمه، إن لم يكن عن معاوضة لا يشترط علمه. وصلت؟ بالدين طبعا. ما هيكون بإيه؟ بالدين. بالدين، بالدين يشترط علمه، سواء علمه بالدين. ومثلنا والله، مثلنا قلنا يشترط إنه ليه؟ لأنه هيكون مجهول، لأن الكلام كله على المجهول. صح صح، دي كلمة مطلقة. يلا حد تاني ليه سؤال؟ ما احنا مثلنا هو اخ الحبيب، نقوله يقول مطلقا، مطلقا دعا اي قيد. انظر الى المقابل بعد شوية قال واما مدين فان كان الابراء في معاوضة يشترط العلم وإلا فلا لا يشترط العلم. تفصل هو ده المقابل. في حالة المبرئ يشترط العلم مطلقا، مطلقا مطلقا عن ايه؟ شوف المقابل، مره بتكلم على المبرئ، مره بتكلم على المدين. في المدين فصل، قال ان كان في معاوضه كذا وان كان مش معاوضه كذا، يبقى في تفصيل خاص بايه؟ بالمعاوضه. وهناك مفيش تفصيل، قال ده مطلق عن التفصيل، يعني عن التفصيل في المعاوضه وضد المعاوضه. ما ينفعش، ما هو اذا اذا اذا عايز يبرئه في الاخره ولا يبرئه هنا، بدم هنا ما برأش يبقى مش هيبرأ في الاخره. يعني هو الحاكم ولكن هو هيبرئه. ما ينفعش، ما ينفعش، لان الاخره مترتب على الدنيا. اذا الحاكم عاقبه، واما انا هادي واما هيتحبس تعزيرا ولا لغايه لما يؤدي الدين الى اي عقوبه. إما لو انا ادي، لو هو ادى ما خلاص راح اللي عليه في الاخره، واذا اتحبس ما التعازير والحدود ديت كفارات، وانت عايزه ان هو يتحد ولا يتعذر ويرجع تاني في الاخره يتعاقب. الله تعالى ارحم من ذلك، ان يجمع على عبده عذابين. امال بيتعذر ليه؟ امال بيتعذر ليه؟ المثال اللي معانا ده دين، الدين ده هيتعمل فيه ايه؟ هيتعمل فيه ايه؟ لما يروح يشتكي عند القاضي يعمل ايه؟ هياخد منه. طب معيش مال يا حضرة القاضي، هيحجر عليه. طب معاه مال ومش عايز ينفذ، يحبسه. يحبسه لحق لغايه لما ينفس، مش يحبسه عشان عشان بيعذره، ده بيحبسه عشان حق ال المحبوس. لو مالكش مش تحبس، ولو مالكش الله تعالى عفاه، ان كان ذو عسره فنظره الى ميسر. ايه تاني؟ كانت البراءه مكتوبه وهو امراه ايه؟ يعني كتب هذه البراءه وهو لا يريد ان يبرئه الحق. وبعدين غصب ايه؟ غصب عليه، غصب عليه اكرهه يعني؟ اكرهه؟ اما المكره معلوش حاجه، ده سؤال ده؟ السؤال ده المكره ده عليه يعني احكام رفع عن امتي. الناس اللي هي بتغوص بلوس وكده بتحبس بيها، وبعد كده لما بتخرج من السجن بتستمتع بيها، جاوب عليها. فبيقول لك انا حبست بفلوس، هو شايلها ومدخرها بوضع ما. حرام، ما هو لا يبرأ، ما لا لابد من اداء ديون العبيد. هو بالفعل اتعذر يعني، اتحبس بحقها. هو ده مش تعذيب. ده مش تعذيب؟ ده حق الحكومه، حق المجتمع، لكن حق العبد نفسه راح فين؟ انا مالي انا فين؟ انا عايز مالي. هو انت بالك ده البلد اسقطته عنه من هي حاسسه؟ البلد اسقطته عني، البلد هي البلد تملكني؟ انا مالي مال البلد بتاعتكم دي؟ هو ده حكم المحكمه. انا ليا فلوس. هو ده حكم المحكمه. انا ماليش دعوه، انا عايز فلوسي. هو ده القاضي الشرعي الموجود حاليا. القاضي الشرعي اخذ حق المجتمع، قال هذا المتهرب المماطل يسيء للمجتمع، فنرى ان نحبسه تعزيرا لحق المجتمع. طب وحقي انا فين؟ ما زال متعلق في رقبتي؟ هتضيع فلوس عشان البلد بتاعتكم؟ لا حضرتك قلت فريق الفرنسا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلي بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم صد عن اخواننا في فلسطين. اللهم صد عن اخواننا في فلسطين. اللهم صد عن اخواننا في فلسطين. اللهم صد عن اخواننا في العراق. اللهم صد عن اخواننا في افغانستان. اللهم صد عن اخواننا في الشمشان. اللهم صد عن اخواننا في كل مكان. اللهم اربط على قلوب المجاهدين، ثبت اقدامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم اشدد وطأتك على أعداء الدين. آمين. اللهم اشدد وطأتك على الصهاينة المعتدين. آمين. اللهم اشدد وطأتك على الأمريكان المعتدين. آمين. اللهم اشدد وطأتك على الروس المعتدين. آمين. اللهم اشدد وطأتك على المنافقين أعداء الدين. آمين. اللهم اشف صدور المؤمنين، اذهب غيظ قلوب المسلمين. آمين. انت مولانا ونصيرنا ومولانا وحبيبنا، فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا تسلمنا لأعداء الدين. آمين. لا تجعل لأعداء الدين علينا سبيلا. آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمين. اللهم نبرأ إليك من أفعالنا التي تسيء إلينا والتي لا ترضاها، فارفع مقتك وغضبك عنا. آمين. ارفع مقتك وغضبك عنا. آمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وهب المسيئين منا للمحسنين. آمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. آمين. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. عجل نصرك وفتحك للمؤمنين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأجب دعاءنا، وارحم لهفتنا. اللهم أغث وحشتنا، اللهم أغث وحشتنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم ارحم مسكنتنا. لا إله إلا أنت ربنا، لا إله إلا أنت، إلى من تكلنا؟ اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين. لا تجعل لهؤلاء الأنجاس الكفار المشركين علينا ونحن الموحدون بفضلك سبيلا. اللهم لا تجعل لهم علينا سبيلا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، هزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. كتابان، الكتابان بسرعة.